سمحت، يقول السائل: هل يجوز بيع البنطلون مثل الجنس وغيره للرجال؟ وما حكم الصلاة في البنطلون؟ لا يجوز التشبه بأعداء الله، ما كان من نفس الثورة لا يجوز التشبه بينه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.